بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الأربعاء الموافق لي 9/10/2018. نقدم لكم الدرس 45 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، شرح وتفسير فضيلة الفقيه أحمد النيني. توقفنا عند قول الناظم فصل في ذكر بعض ما ورد من السمعيات: ويجب الإيمان بالعذاب في القبر للمنافق المرتاب والكافر الصالح مع بعض الحصاة من لم يتم منهم إلى حين الممات، ويجب الإيمان بالنعيم في القبر للمطيع للقيوم كي السؤال وهو للمنافقين وغير ما استثنى من الموحدين نحو النبي وشهيد المعترك صديقنا مرابط كذا الملك. غفر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راه اليوم يوم الجمعة، أوصيكم ونفسي بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأستاذ الشيباني لا ينتابع إن شاء الله مع الدرس اللي قدمتم الواضح المبين. فاصل في ذكر بعض ما ورد من السمعيات. السمعيات معناها هذا اللي مسموع في الكتاب والسنة. قال: ويجب الإيمان بالعذاب في القبر للمنافق المرتاب. معناها يجب على كل مكلفين، كل حد منا فات عاد باله، يجب عليه التصديق بالعذاب. العذاب اللي العذاب معروف، العذاب مشتاق من الماء العذب، به اللي يمنع العطش، العذاب هو اللي يمنع الراحة. ويجب الإيمان بالعذاب في القبر للمنافق المرتاب. المنافق معناها هذا اللي يظهر الإسلام يغير هو في الحقيقة كافر. المرتاب معناها الشاك، عيد الصفة المنافق، المنافق الشاك. والكافر الصريح معناها عن يجب الإيمان اللي هو تصديق بتعذيب الكافر الصريح، معناها الخالص كفره من النفاق. وكو قاع وتوه ما هو قاع تخبي مثلا كافر وتوه. والكافر الصريح مع بعض العصاة، العصاة هم اللي بعضهم واجب الإيمان بعنه لا هي ينفذ فيه الوعيد. قال أحمد المقري: وواجب أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة دون ما توقف من لم يتم منهم إلى حين الممات. معناها عن يجب الإيمان بعذاب القبر للكفار وبعض العصاة الموحدين الذين ماتوا بغير توبة، فيعذبون بما شاء الله على قدر ما شاء الله من الزمن. معناها لا يعذب بمشيئة الله وعلى قدر ما شاء الله سبحانه وتعالى من الزمن. ويجب الإيمان بالنعيم في القبر المطيع للقيوم. معناها هم اللي عن نعيم القبر عنه يجب الإيمان به، لأنه صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال، وإن كان في سند ضعف الحديث فيه الحديث اللي فيه القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهو مما تواتر في المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدح فيه ما قيل من أن سنده ضعيف، سنده ضعيف يعني ذاك ما هو قادح فيه. إذن ويجب الإيمان بالنعيم في القبر للمطيع للقيوم، كذا السؤال وهو للمنافقين عنها. ويجب الإيمان بالنعيم في القبر، النعيم نعيم القبر معروف، في القبر للمطيع للقيوم حق. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه وتعالى في عذابهم: قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن ويجب الإيمان بالنعيم في القبر للمطيع القيوم اللي هو الله، كذا السؤال وهو للمنافقين عنها. عم ذاك اللي يجب الإيمان به الذي قال له سؤال الملكين، ومذكور في قوله سبحانه وتعالى والله مشار لزاد: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا السؤال تواتر، قال السيوطي في نغم اللي هو اللي ينقال له نغم سؤال الملكين، هو اللي راسه يعلم هداك الله للرشاد موفقا لطرق السداد، أن سؤال الملكين من قبل حق والإيمان به فرض شهير. تواترت به الأحاديث التي قد بلغت 70 عند العدة اللي هي العدد، والآية السؤال فيها كامل: يثبت الله الذين آمنوا. وكوننا إذا كشفنا الموتى لم نرى حسا منهم وصوتا، أجاب عنه المالكي المغربي يعني أبا بكر وابن العربي بأنما إراك معني يخلق ولم يشاء وما يشاء وثقوا إلى آخره، وليس بالطبع ولا بذاته ولا بأسبابه ولا صفاته. قال: أما ترى جبريل حين أنزله بالوحي تكليما كمهل الصرصلة يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع وصحبه من حوله لم يسمع. هذا السؤال يجب الإيمان به، أراه يا الله حد لا لا لا ينتبه له. في الحديث: والذي نفسي بيده إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع قرع نعالهم، معناها مازال يسمع قرع نعالهم. في الحديث عنه يقال له اجلس، يعني يقعد ويقعد ولا يجيها منكر ونكير. وفي الحديث عنهم قال: وهما ملكان، هما ملكين، وهما ملكان غليظان أسودان أزرقان يطعان في شعرهما يشقان بأنيابهما الأرض كصياص البقر أي قرونها، أعينهما كقدور النحاس، أصواتهما كالرعد القاصف، إذا تكلما خرج من أفواههما كالشرر، بيد كل واحد منهما مطرقة من نار لو اجتمع عليها أهل من كلهم لم ينقلوها، ولو وضعت منها شارة على الأرض لم تنبت خضراء إلى يوم القيامة. فيقعدان الميت وينهرانه حتى ترتعد مفاصله ويذوب قلبه وينحل جسمه وتبرز عيناه من رأسه، فيقولان له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فأما المؤمن فيقول: الله ربي ومحمد نبي. والله يقول: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تدهشه روعتهما عن الجواب، ثم يضربان له القبر ويوسعانه مد البصر ويملأانه عليه نعما خضرا، معناها النعم الكثيرة، ويقولان له نم كنومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها. وأما المنافق والعياذ بالله تعالى أو المرتاب فيقول لهما لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضربانه ضربة عظيمة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، فتخسف به الأرض إلى طرفها الأسفل، ثم يلتئم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه وترده الأرض إلى لحده، ثم يفتح له باب من أبواب جهنم فيقولان له انظر إلى مقعدك إلى يوم القيامة. ثم يبعث الله سبحانه وتعالى عليه 99 تنينا، معناها السوام، تنهشنه إلى يوم القيامة، والتنين الواحد واحد منها لو نفخ على الأرض لم تمد خضراء إلى يوم القيامة، معناها إلى انفخ في التراب ما تمد خضراء إلى يوم القيامة. هذا من بعض صفات ملكي السؤالي، اللي فهم نظم خاص بالسيوطي هو اللي يجيب حالتهم. يقول وكون يقول يقول يقول ومن غريب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسريان. هذا عن فهم قول ماسي عن السؤال قال عنه باللغة اللي ما هي عربية. ومن غريب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني، أفتى بهذا شيخنا البرقيني ولم أره لغيره بعيني. الحمد لله. ومن ذا النعم، وكانت الأنصار توصي المحتضر، ومن يميز من غلام ذي بصر، تقول إذ ما سألوك فقلي، ولا تكن في الحق بالمزلزلي، الله ربي ديني الإسلام محمد النبي الإمام. قيل مولي عن السؤال عنه يكرر، قال في النوم يكرر السؤال للأنام فيما رووا في 7 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يسأل عنه في القبر، تسأل عنه أمته وغير الأمم السابقة ما يسأل عن أنبيائهم. خص نبي الله فيما قد ذكر بأنه يسأل عنه من قبر، ولم يكن ذا لنبي قبله أبان رب العرش فيه فضله، ولم يكن لأمتي من الأمم قبلنا قط سؤال ملتزم. نص على ذاك كبير القدر، كبير القدر، كبير القدر الترمذي وابن عبد البر. ومن ذا النظم من يقول إذا تولى الناس من بعد الدفن ردت إليه روحه إلى البدن، وكله يحيا لدى الجمهور لا جزءه لظاهر المأثور، وجاءه المنكر والنكير، وصفهما بين الورى شهير، شعدان أزرقان أسودان، شعرهما تصحبه الرجلان، صوتهما كمثل رعد قاصف، والعين يروى مثل برق خاطف، أو كقدور وهي من نحاس، وكاللهيب شبه الأنفاس، قد حفى الأرض بأنياب ترى مثل صياص بقر قد الثرى، فينهرانه ويقعدانه، وبعدما يقعد يسألانه عن ربه ودينه سليبا، وعن نبيه لكي يجيب، وترتراه ثم تلتلاه، ووهلاه ثم هولاه، وكرر سؤاله في المجلس 3 مرات بلا تأنس، وهي أشد فتنة يلقاها العبد، طوبى للذي يقاها حق. ثم أشخاص الصماء يسولوا، إلهنا إن شاء الله نراهم في النص، أعتقد النص واضح. إذن كذا السؤال، السؤال من؟ قال وهو للمنافقين، معناها هذا اللي يسول هو المنافقين، معناها الناس اللي منافقة وغير ما استثني من الموحدين، معناها خارجين أشخاص تم استثناؤهم أو قال جابهم النحان قال نحو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يسول به اللي قال السيوط هنا ذاك، قال فكيف يسأل عن كيف حد يعود يسول عن نفسه. هذا من نظم ذاك، هذا لا فقرة من بيت. إذن نحو النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يسول، وشهير المعركة مولي ما يسول. المعركة معناها القتال اللي بين المسلم والكافر، اللي هو الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى. وذلك قال له الصديقية عايدة مرحلة، والمرابط معناها هذا اللي مات سادا الثغور عن المسلمين، فهم جايهم دمار وجايهم خراب، وساد عنهم ذلك الثغور اللي يجي من ذاك اللي يخربهم. والملائكة هم اللي ما تسوى. إذن قال كذا السؤال وهو للمنافقين وغير مسهني من الموحدين نحو النبي صلى الله عليه وسلم وشهيد المعترك صديقنا مرابطين كذا الملك ومن تلا لسورة الإخلاص في مرض موته. أنا حطاها الله من قراءة في مرض موته قلوب الله أحد، أنا حد طال مرضه وانتبه عنه لا يموت، هاي فرصة له عنه يقرأ قلوب الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قلوب الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالكم معنا ومن تلا لسورة الإخلاص في مرض موته فعنه ينتفي ميت العروبة، ميت العروبة عفوا، ميت العروبة هي عايدة فتح العين، به اللي قال عروبة لجمعة وهي يمين، هذا قاري، عروبة لجمعة وهي يمين لعرابي للتحسين فيما قد زكن، إذ عرب في يومها تحسن هيئاتها كما الملاح بين. إن قال له العروبة معناها يوم الجمعة اللي هو اليوم، وحد مات فيه ما يسول. السؤال اللي كنا نقوله حالا أخباره يشتك منه حد مات يوم الجمعة، وألحق بعض الفقهاء بيوم الجمعة ظهر يوم الخميس من عاقب الزوال يوم الخميس يعود من اللي حد مات ما يسول، قال الحق فيه، قال ميت العروبة الذي لا يسأل في حكمه، ذلك أيضا يدخل من مات في عشية الخميس ظنر في الباجي بلا تلبيس. هذا جاب الباجي. ومن تلا لسورة الإخلاص في مرض موته فعنه ينتفي ميت العروبة وتالي الملك في كل من الليالي. أنا حطها الله من عاد يقرأ سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هذه السورة حطها الله أنه قرأها كل ليلة تم يقرأها ذم اللي ما يسوى. ذاك معنا ومن تلا لسورة الإخلاص في مرض موته فعنه ينتفي ميت العروبة وتالي الملك في كل من الليالي مطعون في سؤاله. المطعون اللي فيه مرض الطاعون هذا كامل ما يسول. مطعون في سؤالهم والطفل فيه اختلف، الطفل اللي مات قبل بلوغه سواء هو بنت وسواء ولد في خلاف هل يسأل أم لا. ورجح السيوطي فيه الانتفاء، معناها رجح السيوطي فيه اللي هو الطفل انتفاء السؤال، والأشخاص هذو اللي ما يسولهم اللي جابهم اللي فيهم السيوطي قال: واستهني جمعا ما لهم سؤال وخصيصة من بها المفضال. الأول الشهيد أي من يقتل، ونص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل. ثاني الذي لا يسأل المرابط، روى الأحاديث بذاك الضابط. ثالث هو الصديق ذو العرف الشذي نص عليه القرطبي والترمذي، لأنه من الشهيد أعلى درجتين أعلى درجتان فهو بذاك أولى، لأنه من الشهيد أعلى درجتان فهو بذاك أولى. إذن ورجح السيوطي فيه الانتفاء، نهى عن الصغير هذا إنه ما يسول. ثم يجيب عبد القادر عن اختلف في أطفال المشركين على أقواله، قال عنها جابها السيوطي في الكوكب الساطع، وعنه قال: والخلف في ذرية الكفار قيل بجنة وقيل النار وقيل بالبرزخ، والمصير تربان. أنها عنهم اللي عنهم قاع توفى، قيل عنهم لا عنهم البرزخ، وقيل بالبرزخ والمصير تربان، والامتحان عن كثير وقيل بالوقف، وولد المسلمين في جنة الخلد بإجماع. هذا اللي كنا نتكلم عنه، أبناء الكفار اللي ماتوا قبل بلوغهم، والأطفال الصلي مسلمين اللي أباتهم مسلمين هم مسلمين، هذا في الجنة قاع اتفاقا. قال: وولد المسلمين في جنة الخلد بإجماع حق حق. لهم وقف عند، وقال في المنكر للسؤال. السلام عليكم.